ما هو الدليل على أنها فرض كفاية زهير أو التعليم؟ نعم. نعم. الرسول أمر أن يخلع لها حتى النساء الحيض وذوات الحضور، ولهذا ليس في الصلاة مشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد. كل الصلوات الأفضل للنساء أن تكون في البيوت إلا صلاة العيد فقط، حتى الاستسقاء صلاة العيد فقط. طيب، لكن لماذا قلنا إنها فرض كفاية؟ هذا الذي قلت ربما يستدل به من قال انها فرض عين، لكن تعليل كونها فرض كفاية واضح. لا. هذا قد ينفي وجوب على العين فقط. نعم. اي كالعذاب. تمام، هكذا علم، قال لي انا مش عارف لسان الظاهر، فاذا قام به من يكفي بما يكفي سقط عن الباقين كالاذان. طيب، لو اتفق اهل بلد على تركها. نعم. لا، اللي اخذ مره ما يحتاج، ولهذا يحسن ان لا يرفع يديه لانه خلاص. نعم، اللي وراء اللي يتكلم يرفع يده. وين رفعت؟ ارفع شوي. نعم. يقاتلهم الامام. يقاتلهم الامام او يقتلهم؟ لا، يقاتلهم. ما الفرق؟ لانه يقاتلهم يقتلهم. اي نعم، في فرق. نعم، اذكر. يقاتلهم لانهم تركوا. ما اريد تلي الحكم، أريد الفرق بأن يقاتلهم ويقتلهم. أنت لأن المقاتل أوسع من القتل، والقتل يستوجب قتلهم جميع، أما المقاتل أوسع سواء صلوا أم لم يصلوا. المقاتل يقاتلون حتى يصلوا، يعني لو قال نحن سنسحب عليكم ونقاتلكم إلا أن تصلوا، فصلوا انتهى. طيب، لو ثبت دخول شهر شوال بعد زوال الشمس فماذا أصنع؟ أخذ يوم بعد الظهر. ليه بعد الظهر؟ صلى في وقتها من الغد. هناك دليل أبو عبيد بن عاد عن عامة الله عمومة الله من الأنصار، قالوا أن ركبة، قالوا وما عين شهر شوال، فصبنا يوم فأصبحنا صياما، فجاء في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال في بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا ويخرجوا في الغد الصلاة. أحسنت. تمام. طيب، في هذه المناسبة ذكرنا أن الصلوات تنقسم إلى أربعة أقسام. طيب، يلا خالد، أخذت ولا لا؟ أخذت؟ نعم. يلا، ما لا يقضى أصلا، والقسم الثاني ما إذا فات يقضى في وقته، والقسم الثالث ما إذا فات يقضى

فرض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به. ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين أن كل لسان يقوم بذلك، يقوم بنفسه بهذا العمل، فإذا ترك أنه مطلوب من كل واحد بعينه. ها؟ نعم. أما فرض الكفاية فهو مطلوب من المجموع، من الجميع. من الجميع؟ من المجموع. لأن المقصود فعل هذا الشيء. المقصود فعل هذا الشيء. هل تعرف شيئا من فروض الكفاية في العيدين؟ نعم، فصاد الفسقة. الفسقة كفاية؟ نحن لم نصلها بعد، ما وصلنا، أتركها الشيء من اللي مضى. الأذان، الأذان فرض كفاية. طيب، هل عندك دليل على أنه فرض كفاية؟ نعم. نعم، لأنه مش عارف من الظاهر. ويقول الرسول إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحد. طيب، يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين بن داود، أما حضرت؟ طيب، فما حجتهم؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، وبعد أن خبر عليه صلى الله عليه وسلم قال إن اليوم جمعة وإنا مجمعون، فمن أراد فليجمع فليصوم، ومن أراد فلا، يعني فلا حرج عليه. وصلاة الجمعة واجب، وليس الواجب إلا الواجب. سليم. على الرسول صلى الله عليه وسلم دوام صلاة الرسول هو أمر للنساء، وأمر للنساء اللي ما يحضر إلا المسجد يتجعل على وجوه. هذا الأخير أحكار شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون فرض عين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي ليس علي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الحديث الذي يعني وقال لم علم الصحابي أعمال يوم والليلة. نعم. أما هذه فوجوبها عارف كذا؟ طيب، علموا بالعيد بعد زوال الشمس، ماذا يصنعون يا خالد؟ يصلون الغد. يصلون الغد ركعتين. نعم، ركعتين كالسنة العادية. إذا يصلون صلاة العيد من الغد، يخطب وكل شيء. طيب، تمام. هل هناك دليل على هذه المسألة منصور؟ تذكروا أن قوما تمام. طيب، يقول المؤلف أنه يخرج على أحسن هيئة إلا المعتبر نعم. هذا عن مسلم ولكن الراجل المؤلف يرى أنه المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه. نعم. فما حجته؟ حجته لأنه أثر عبادة. نعم، عند علي أثر عبادة. نعم، والراجل خلاف. فينبغي أن يحضر أن يبقيها أن يبقي هذا الأثر على علي. هل له شيء يقيسونه عليه؟ يقيسونه على دم الشهيد. نعم، على دم الشهيد. قالوا إنه إن رسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسن الشهداء بدمائه لأنه أثر عبادة. ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك، وعلمنا ذلك بعلل عديدة. دم الشهيد أثر عبادة لأنه كان من عبادة من الجهاد. نعم. أما الثياب فهي من اللمسة على هنا، ولهذا تتسخ للمعتقد هو المعتقد. طيب،